والخير في الآية المال، فالإنسان يحب المال حبا شديدا وحبا كبيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى باليوم العظيم الذي تكون فيه أحداث عظيمة، فالأرض تدك والجبال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك، يجيء سبحانه وتعالى للفصل بين عباده، يجيء هو نفسه حقيقة لا كما يقول المعطلة يجيء أمره أو تجيء الملائكة، لا بل يجيء الرب تعالى وهو فعال لما يريد، ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاء، ويجيء للفصل بين عباده إذا شاء، فهو فعال لما يريد. والملك أيضا تجيء الملائكة صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم في ذلك اليوم العظيم في موقف الحشر، في موقف القيامة، يجاء بجهنم وتبرز للرائين وبرزت الجحيم، برزت الجحيم لمن يرى كما تقدم في سورة النجاة. وجيء يومئذ بجهنم، يجاء بها، جاء في الحديث الصحيح أنه يجاء بها يجرها 70,000 ملك، والله أعلم بكيفية هذه الأحوال من أحوال القيامة، فهي أحوال وأحوال. وعند ذلك يتذكر الإنسان المفرق في جنب الله الكافر بآيات الله، يتذكر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتذكر وأنى له الذكر. يعني هيهات أن تنفعه الذكر، يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني قدمت في حياتي الدنيا لحياتي في الآخرة. يعني ليتني قدمت لحياتي عملا صالحا ينفعني، ولكن فات أوان التذكر. التذكر إنما ينفع في الدنيا، أما التذكر في الآخرة فلا ينفع صاحبه، لأنه انتهى وقت الابتلاء ووقت الجزاء ووقت العمل، وإنما الوقت وقت جزاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا يعذب أحدا كعذاب الله ولا يوثق وثاقه سبحانه وتعالى، ولا يوثق وثاقه أحد. فعذاب الله شديد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، والضمير يعود إلى الله، فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد. وفي المعنى أو في قراءة فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب هذا الإنسان الكافر، لا يعذب مثل عذابه أحد، فعذابه شديد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا وصف لحال الكافر الشقي. ثم انتقل السياق إلى ذكر الفريق الثاني، وهي النفوس المطمئنة، أهل النفوس المطمئنة، وقال